إن الله على كل شيء. الخبير بلاد المعصوم جاي كل شيء جملة معترض. ما تبعدنا. جملة معترضة يعني قاعد تكلمنا على أصل ذات المطلب. لو تبون تركزون على القاعدة بشكل كلي تشرحوها بالأفلام تكلمون على وعد المصادر. لو لا عندك جايين فقط تبون تكلمون تكلمون قدرة إلهية تحدثون عنها. فتجمعنا أولاة المعصوم تصير بلا ما كان الفاعل أكثر تكاملا بلى من حيث المرتبة الوجودية وكأنه من الموجود إلى اللي خالق رأسه من الاتحاد بقيت المرتبة الوجودية ما موضح لو موضحيها أحسن كان أنفع شنو يعني المرتبة الوجودية مصنف ما شارح احنا واي شرحنا مفروض كان أنت بطول صحيح؟ بيّن ثلاث الموجودات المرتبة ناحية العطاء والخير والإلهة أو التكامل والكمال لا متناهي من صفة الخالق القادر إن الله على كل شيء قدير فقط هذا دليل على القدرة الإلهية دليل على القدرة الإلهية هو الكمال بما أنه موجود كلما كان فاعل أكثر تكاملا من حيث وجود الفاعل سابقا ونحن قد أثبتنا بأن الله هو عنده وجود من كل عقل فيكون أكثر قدرة من فعل فيكون أكثر قدرة من فعل الدليل أخر أنت كاتبين دليل آخر عبد الله أنا كاتب السؤال الثاني فقط أكثر ولا لا بد شيء لأنه نحن نتلاعب مع الله غير محدود في ناس على العلاقة يعني إحنا لازم نضيفهم أنه قدرته غير متناهية غير محدودة في الجملة. يتعلمها القضية المهمة أنا بعدين يترك القدرة مطلقة بل ما أعرف شيء ثاني قال الثاني ما أدرسها من السؤال يخلق بل من يقول هذا الشيء من يقول هذا الشيء معنى ما شده مليم جليل شو أي هذا كلامكم مقدمة اللي يذكرتوه معنى يا جليل لا نوصل من الدليل واحد يجيب هي النبال القوة فرانسا العبارة مرة ثانية شو مش قايل انت هذا شو دليل عليها يا صغير هي صحيحة قد يكون صحيحة يعني ما نريد الآن نقول مو صحيح بس هذه هي بعيا يبدينا دليل إثبات فأنت تتخذها مقدمة من مقدمات إثبات قدرة الله مو صحيح كلام يصير بعد مو على المنهج المنطقي صحيح قدرة غير متناهية شلون تقدر تعرف قدرة غير متناهية؟ هو هذا؟ دليل؟ هو مرتب على هذا هو اللي إثبات فإن إثبات الولاية أنت ما شو قاعد تحدث الولاية التكوينية المطلقة لبعض أنواع البشر لبعض أفراد البشر مو أنواع البشر هذه تتخذوها طريق لإثبات القدرة الإلهية ظن هذا حشي هذا صحيح هذا هو القدرة الإلهية هي أصل ونحن نثبت أصل المطلب بعدين نجي نفرع عليه وين ذكر وين كان القدرة وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث المرتبة الوجودية كان أكثر قدرة، وبطلعت الحالة الموجودة الذي يتوفر على الكمال لا متناهي له قدرة غير محدودة. وهو من هو الموجود؟ هو ايش قايل بعدين؟ إن الله على كل شيء قدير. إن الله ما قال الممكن. شوفوا احنا صحيح اكو حقائق قد يكون هاي الحقائق تواجه الشبهات احنا نهتم بها نستدل عليها، بس احنا من نحب الحقيقة نحبها لانها حقيقة ندخلها لانها حقيقة نستدل عليها بشكل حقيقي، مو انه نحاول باي شكل من الاشكال نبينها ونثبتها حتى لو كان طريقة مو صحيحة ما راح ينفعنا. صحيح؟ هذه قاعدة عامة يعني في مناقشاتنا العقائدية في اهتماماتنا العقائدية، ولهذا هو يهتم أن ندرس ليش؟ حتى نأخذ الأمور بشكل دقيق. إذا درسنا وصلنا على بصيرة من أمرنا الحمد لله بعد ذلك الوقت نحن نأخذ الحق. فلو فرضنا انكشفنا في يوم ما أن هذا الشيء في يوم ما كنا نفترض شبهة تبين هو هذا الحق انقبل تماما سرعتنا هذا الحالة. تذكرون أن أول ما خلنا في الدرس وصلناكم قلنا أنه أنت لا تفترض عندك مسلمات سابقة، حاول انت الان تبدا تبحث من جديد عشان عندك هذا بعدين اذا انت بحثت وصلت للحقيقه ان شاء الله بتفاصيلها راح يصير عندك وضوح كامل، راح يصير عندك استقرار، راح يصير عندك قدره على دفع الشبهات. هو يمكن عنده مرتبه روحيه عاليه الانسان اللي عنده هكذا تقبل يعني للحق واستعداد لرفض اي شيء من الباطل حتى لو كان بصوره الحق. يصير عندك الحاله هذه نفعها اكثر لهدفه اللي هو يريده وهو انه يخلص من الشبهات. طريق الصحيح هو هذا. ما هي الأشياء التي لا يمكن أن تتعلق القدرة بها؟ شيخنا من؟ لماذا؟ شارحين أكثر من هذا ولا لا؟ الشيخ شارح أكثر من هذا من شيء آخر؟ من هذا؟ أنتوا بعد الجماعة كاتبين في الشيء إضافي؟ مع السيد انت كاتبين في الشيء غير ما قرا الشيخ ولا نفسك انت الشيخ كاتبين في الشيء؟ طبعا نفسك نحن على هواي وضحناها امس كل يوم علما. نعم. لماذا لا يعمل الله تعالى الاعمال القبيحه والمنكره؟ انت إلا ما كان حكيما. يزعم عند الحكيم فهو حكيم، يزعم عند الفعل الملائم للحكيم مو يزعم عند الحكيم. لا تعبير اشكال على التعبير تقولون لا يصدر منا الا الحكيم. حكيم صفه لفاعل الحكم صحيح مو صفه للفعل اللي هو متصف بالحكم. اي اذا قيل هذا فعل يصير قرينه واضح على كل حال تعبير مقصود واضح. لا لماذا لا يعمل الله؟ بين معنى كون الله تعالى مختارا. الأيام بعمل ما يسلب منه الاختيار، وذلك لأن كل موجود إنما استمد وجوده وقدرته من الله تعالى، فلا يمكن أن يكون تعالى مقصورا من تلك الموجودات التي أوجدها وأوجدت الأرض. من بعد ما عدتم في الشكال فيه موضوع الأسئلة خلاصة القول من هذا الفصل هو أن الله سبحانه وتعالى علم الموجودات الممكنة، ولكنه سبحانه ليس أنت جاهدا، بل إن من صفاته الحياة والقدرة والعلم، فهو ليس أنك الطاقة مثلا من ماضي مجرد عن شكل. بحث مهم يعني. إذا واحد ما عنده حاسة بصر بس عنده حاسة سمع ومن ولادة، مو أنه سلف طارئ مثلا راحت حاسة البصر من عنده، هذا يجي واحد يريد يشرح له الألوان. إذا واحد اللي بيشرح لنا الألوان شلون راح يصور الألوان، أنت تخيل هو عنده سمع ما عنده بصر، إيش واحد يشرح لنا الألوان شلون يصور؟ يصورها الأصوات، كل ما يبين فهمه مو أصوات، هو راح يتخيلها الأصوات، هو يدري مو أصوات ويقسم مو أصوات، يعلم علما يقينا أنه مو أصوات، لكن الصورة اللي مخيلت أصوات. فبعض الأحيان غفلة تسامحا وين ينطلق يفسرهن ويفهمهن فهم الأصوات. شيء التسامح، إحنا البشر من تعودنا وإلتنا ماذا المادية صار عندنا نزوع للحس، ميل للحس، فحتى المجردات اللي نؤمن بها متأكدين من عندها تماما، الأدلة قائمة عليه، هو الحس هو كل شيء، كل جزء من أجزاء هذا العالم الحسي المادي هو شاهد يهتف بوجود ذلك العالم، بوجود ذلك الخالق، صحيح؟ ولكن مع ذلك احنا نريد نصور حس، وأيضا نشطح بعض الأحيان ونغلط في فهم المجرد ونطبق عليه قوانين الحس. واضح ان شاء الله؟ هذا في الحقيقه هواي بيه مشاكل، هواي بيه ضغوط، يعني هذا الباب، هذا الفهم يعني قوانين الحس والمجرد او مثل ما هو بالمصطلح القراني لعله الغيب، المؤمنون اول ما يوصفون المتقون من اول صفاتهم يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤمنون بالغيب. قضية الإيمان بالغيب قضية جدا مهمة، يبقى مقابلها بعد راح تجي ذني الشبهات كثير من الشبهات الحديثة اللي الآن هي تعصف في ساحتنا العقائدية هي من شأنها حالة التقليد والتقليص من الإيمان بالغيب، ولهذا الشبهة تجد إنها صدق. ليش؟ لأنه تناغم حالة الحس عندك، لكن ما يتأمل به الشبهة، الشبهة واهية جدا. فواحد يقول أنا ما أتعقل أنه بشر يسير إلى هذا المقام، ليش ما يتعقل؟ من هو متعود على هذا النوع من البشر، يعني هذا الجانب الغيبي المجرد اللي به هالحالة الروحية العالية المعنوية باعتبار أنه هو طبيعي البشر متعامل مع الحسيات، فهو شنو يصير عنده يعني فرد صدود وعزوف عن ذاك العالم، أو يطبق عليه، يحاول يطبق عليه مهما أمكن يطبق عليه القضية. يجي واحد يقول لك الشيطان، بس هذا حديث وايد مفصل، يعني بيتركم نبقى ساعات نحكي فيها منين، إلى مفردات كثيرة، ناخذ مفردة واحدة فقط. يجي واحد يقول لك الشيطان، الشيطان يعني هو هذا هو النفس شهوات. ليش تقول؟ ليش تريد تفسر؟ يعني الله سبحانه وتعالى تحدث عن آدم عليه السلام كموجود، متحدث عن الملائكة كموجود، متحدث عن الجنة والنار كموجود، متحدث عن الشيطان كموجود. طبعا بعضهم كل اللي ذكرناه الملائكة وآدم وكذا موجودات خير، الشيطان موجود شرير موجود. انت شو آدم ما عنده شكل بوجوده ولا تحاول تفسره في التفسير ثاني، صحيح؟ انت تصل القضية للشيطان يقول لا هذا يعني هو هو النفس، ليش هذا موجود؟ ليش بعد نقول تعامل مع القضية؟ ومن يجي واحد يقول الشيطان يعني هو هذا أهواء النفس ورغبات النفس وكذا وميولها وغرائزها، هي هذه القرآن اعطاها فرض صورة رمزية سماها الشيطان، شلون واحد عبر تعبير مجازي؟ الناس لما البسطاء الحالة البسيطة الساذجة من الناس تتأثر بهذا الطريقة بالطرح وتحس أنه هذا طريقة حديثة، إيه هو هذا لطيف، كأنه صارت أقرب للحالة العلمانية، صحيح؟ هو العلمانية شنو؟ مو تعتمد على التجربة والحس، وإحنا درسنا المناهج، إيش يشعر؟ يشعر هذا حكي معاصر، صحيح؟ هذا حكي متجدد، هذا حكي ينسجم مع معطيات الحضارة الإنسانية الحديثة، من هالكلام الكلمات إلى آخره، ما أدري واحد شلون يصف. هذا حقائق شنو؟ نزل ما أنت تؤمن بالقرآن ولا ما تؤمن بالقرآن؟ هذا سوى القرآن، القرآن يتحدث عن الشيطان، بعد شنو هذا؟ صحيح؟ سببنا شنو؟ من احنا نعرف منشأ الشبهات، عندنا مناشئ شبهات، هذه يعني فرد قضية قد يكون ما يصير مجال ان نكرمها دائما، يعني نطرحها اليوم حتى يصير في بالكم، ستبدون كذبوها، تبدون خلوها في بالكم، هي مسألة جدا حساسة. عندنا مناشئ شبهات علمية عقلية عقلية، يعني قياس استثنائي قياس اقتراني كذا، بالنتيجة في راح عنده شبهة يقول إذن يحتمل أن يكون عندنا الواجب مركب، يحتمل كذا، هذه الآية ظاهرها أنه الله يرى، إذا يرى يعني مثلا يعني تسقط عليه البصر، يعني إذن هو مركب، يعني إذن هو جسم مثلا، بس هذا شبهة علمية تقدر تسميها. عندنا الشبهات جذورها نفسية، نفسية. شلون بعض الناس ما مستعد يؤمن لبعض الأنبياء؟ لماذا؟ لأنه هو أكو صراع فيما بينهم اجتماعي، صراع اجتماعي وتحدي موجود فيما بين ولو عشيرته وتلك العشيرة الأخرى، فهو يقف على طرف النقيض من دعوات الأنبياء والمصلحين. هذا طبعا ما ممكنين بها الآن مع الأنبياء، ممكنين بها قد يكون مع بعضنا البعض، صحيح؟ مع الأنبياء ما عندنا شيء، لأن هم انتهوا وصاروا مثلون بالنسبة لنا في الرموز، يعني أما لو كنا عايشين بزمانهم واحد من عندنا كان من بني أمية، وبني أمية هذا الوضع الموجود فيما بينه وبين بني هاشم، الله أعلم بعد إحنا وين راح نصطف، راح نصطف مع الحق لو نصطف مع غرائزنا ومع تعصباتنا، الله أعلم، استجيروا بالله من هكذا حقيقة. فشنو صار هنا المنشأ؟ هو بالنتيجة هذا يشد لأنه يعتقد، يعتقد بالنتيجة يعتقد، ولكن منشأ اعتقاده عقلية. من جملة مناشئ الشبهات هو هذا المنشأ النفسي اللي قلت لكم، هذا الميل النفسي الحسي، الميل النفسي للحس، فهذا هو يشجع تلك الشبهات، يحاول مهما امكن يقبل التشكيك، يقبل الرفض مثلا للقضايا العالية، يقبل يصير هو بعد يصير فرد حالة عامة انه حالة تقليل من قيمة الشخصيات الدينية. ليش؟ لان هذا تفسر بها فرد مكانة عالية ومرتبة مثلا فوق مرتبة ما نعده من البشر، ما ألفنا من البشر أخطاءه وسلبياته، هذا الشيء صعب عليه، فيحاول ما أمكن حتى شو حتى يصير أقرب إليه، بينما هو إذا يبقى عالي حتى تقتلني تصعد إليه، لتريد قدوة لك بالطريقة. مثل ما ذيك المرة نتحدثنا عن الكمال وقلنا أن الإنسان يحتاج لمحطات للكمال في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، الحالة العقلية المنطقية الواقعية هذه ولكن حالة صحة النفسية. واضح إن شاء الله؟ بل نجي الآن بعد أسكم أسئلة وندخل أهنا بالأسئلة. لا ان شاء الله من جزء التفسير هاي برضه بحث تفسيري هذا صحيح؟ مو بحث تفسيري؟ ليش هاي تقدمها ليش تأخرها؟ بل بعد ما حد عنده سؤال؟ اهلا وسهلا. السؤال الاول، ما هي المفاهيم التي يمكن استعمالها في الله تعالى؟ يلا الشيخ اقرأني، ما اسمعنا كتابك لحد الآن، ما كاتي ما السؤال الأول ما كاتني الشيخ، انت اقرأني السؤال الأول بي. معناها بعد المثال قرآن المثال بعد سمعنا ليش عيدة بل صحيح ما الجواب صحيح اعتبار النور بالنسبة لله المصباح. عرف الصفات الذاتية والفعلية يا شيخ. لا هذا ما مقبول. أنت شيخ. لو علم موجود لازم يجاوب، ما موجود ما نعرف. فالنفس الواجب مصداق لها لو لا؟ الفعلية الواجب مو مصداق لها؟ دليل؟ مصداق الإنسان صفات الفعلية؟ ما جاوبتين على السؤال، أردتين مقصود في المظهر، أقول الصفات الفعلية الواجب مصداق لها أو لا؟ لا، نشوف الجماعة شوفوا، خلنا نقشها. صح، المهم الواجب مصداق لها أو لا؟ شو معنى مصداق؟ عشان يصير عندنا بالتعبير اشتباه. شو معنى مصداق؟ انت تقول نعم يعني ما ينطبق عليه المفهوم مو شيء. نعم صحيح. ثم نقول خالق، خالق ينطبق على ذات الواجب لو ما ينطبق، بعد تكون ذات الواجب مصداق إليه. شنو يعني بالعبارة؟ نعم هو ممكن أن يكون خالق، ممكن أن نتصور خالقين إلا بهذا الصحيح. صحيح. مهم مش أنه ينطبق لو ما ينطبق، يعني تقدر تقول عن الله بأنه خالق لو لاخذ واحد ثاني هو الخالق. خالق صفة ذاتية. لا خالق اللي هي صفة فعلية، الله خالق لو مو خالق في بعض يكون عقائد، هذا حكيكم يدل يعدي يعدي طبعا قطعا مو قاصدين هذا، لو قاصدين في شيء اخر، بس هو ظاهر الكلام يعدي ان الله ليس بخالق وليس برازق، لان يقول ما ينطبق عليه مو مصداق عليه، مو مصداق يعني ما ينطبق عليه. صحيح. فهو هنا نكون بسيط فإن شاء الله خلنا نناقش أنا أوضح لكم القضية أكثر، أذكركم مو بس أوضح لكم. تفضل شيخ. فرق بل نفس الشيء يعني تقريبا مثل كتابة الشيخ بل سيد لخي شوف السادة شنو عن من المسلمين فرق بل الواجب مصداق احنا قلنا لكم انه ذن الصفات كلها صفات الله سبحانه وتعالى وكلها تنطبق على الله وكلها هو يكون مصداقا لها او يكون مصداقا لها ماشي هذا وايد اكد معي قلنا منشا انتزاع وبينا هواي حديث طويل شنو معنى منشا الانتزاع قلنا هذا يسموه فوق هو الفوق تذكرون من جن السقف قلنا السقف هو الفوق يبقى الفوقية من الانتزاع من هذه العلاقة بس يبقى الفوق السقف فتقدر تقول عنه هو هذا فوق مع انه الفوقية ايضا هي امر انتزاعي مأخوذ من نسبة واضافة بين السقف وبين الارض التي تحته مو هكذا تذكر قلنا صحيح فبعد لا تشتبهون هو أقرب عبارته كلام ذي اشتباه يعني يوجب الاشتباه وما انصبه فأنتوا رايحين مع العبارة فقط وإحنا ليش نشرح شغل غير حتى تستوضحوا وشو انتوا تقولون العبارة واحدة بعد ما تدعي للدرس شو يقول سنة أقرب عبارته اللي هي أوجبت لكم الاشتباه ولو واحد وحده هو العبارة هم حق يشتبه لكن من واحد ينبه لازم نفس الوقت تكتبون حتى ندرس شوفوا والفرق الرئيسي بين هذين القسمين من الصفات هذه صفحة 90 هو أنه في الصفات في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا عينيا خارجيا لها أما في القسم الثاني فكان القسم الثاني بعد مو مصداق نشوف ما قال القسم الثاني مو مصداق ولا قال مصداق إيش قال تعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة بعد ما كان مو مطلق أصلاً هو معبر مو مطلق طبعاً مصدر. إنما المهم أن انتزاع صفة العلم والحياة والقدرة من نفس الذات أصلاً ما لك علاقة بما بعد الذات من ذلك انتزاع هو هذا نفس. أما انتزاع ذن الصفات وإطلاقها على الذات بهذا الذات تكون مصداق حقيقي لها بهذا أصلا لا شريك للذات بهذه الصفات لها الحاجة عنده قضية خاصة بالله تماما. ولكن مع ذلك هي من تريد تطبقها على الله لازم تنظر إلى أمر آخر. هذا الأمر الآخر مو يكون هو مصداق لازم تنظر حتى تنتزع من النسبة. ولكن انت من عندك فوقية وعندك تحتية يبقى عندك شيء تقول عنه هو فوق هو مش غيره فوق مو المجموع كله فوق المجموع كله فوق المجموع من الطرفين يسمى فوق لو لا احد الطرفين بما له من هذه الخصوصية يسمى فوق تذكروا ولازم توضحوها زين ليش رأيكم اشتباه لان واحد يدرس هذا خب انتم قبل ما تدرسون تدرون بيها ان هذا صفات الله من يدرس يشتبه بحيث يتخيل انه هذا المصطفى عند الله هذا هو ناخذ الغرض بالعكس لازم نفهم حقيقتها اكثر غير شغل استاذ تفهم الشكاوى مثل الجماعه لو غير شغل فان شاء الله امس والله فكرنا السؤال الثالث ما هو الطريق العام لاثبات الصفات الذاتيه لدى الله حتى يحسن إضافتها على مخلوقاته وتوفرها لدى الخالق معصوما من أي نقص أو تقليد. ما حد عنده إشكال عن الشيخ؟ تفضل. ما هي المعاني التي يستعمل فيها مفهوم الحياة الشخص؟ ما كاتبني؟ هذا أيضا مثل مباحث مهمة جدا يعني تأسيسية للمباحث الخاصة مباركين إن شاء الله ليلة خير بين الدليل الخاص مو قسم الأول يعني هذا المعنى الأول للحياة نعم معنى الثاني الشعور والإرادة نعم هذا صحيح بس هو أيضا تقريبا كلام ونفس هذا ما كان يتغير نباتات هي مفهوم الحياة اشكال اقرأ النص بل والمعنى الذي يمكن استعماله في حق الله تعالى هو المعنى الثاني للخير شعور الله، ولكن بكمال الله تعالى المعنى بين الدليل الخاص على على الحياة الإلهية بعد أن نؤمن بأن الإنسان له روح وبدن، هل أن الحياة صفة لروحه أم صفة لبدنه؟ لا بد أن تكون الحياة صفة لروحه، لأننا إذا اعتبرنا أنه له روح فلا بد أن تكون حية، لأننا عندما يموت الإنسان نقول أن روحه قد خرجت، فالإنسان لا يمكن أن يتصور الروح بلا حياة، ولكن يمكن أن يتصور أنها تفارق الجسد، فالجسد بواسطة كونه ذا روح هو حي، فإذا كانت الحياة لا تنفك عن روح الإنسان فكيف يمكن أن نفترض أن الحياة بالنسبة لله غير موجودة؟ هذا الحياة إذا كان كل موضوع هو على قاعدة إذا كان كل موجود مجرد، نعم، إذا كان كل موجود مجرد لابد أن يكون حي، الله موجود مجرد إذا لابد أن يكون حي، لا هذا استمرار، وقال يعني لا يبقى على الدليل الخاص ده كيف نعمل؟ بما بين مفهوم القدر، نذكر الدليل على القدرة الإلهية اللام الإلهية، أول مرة بين مفهوم القدر فقم الدليل